ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 53، التفسير العلمي، Scientific Explanation. Indianapolis, Area 31 has traffic 2 o'clock, slightly above. Can you say aircraft type? Negative, center, no distinct outline. Tell you the truth, the target is rather brilliant. Wait a second, he's heading right for my windshield. The traffic is approaching head on. Alter right, and really moving. And right by us, right now. That was really close. 31, do you wish to file a report of any kind of it? I wouldn't know what kind of report to file, Center. This is nuts. تخيل إنك عامل صيانة في محطات كهرباء المدينة، تلقيت بلاغ من الإدارة عن حالة انقطاع واسع الانتشار في منتصف الليل. زوجتك متضايقة إنك هتخرج في الوقت المتأخر ده علشان شغلك. بتسيب البيت بعد مشاجرة مع زوجتك بسبب الأولاد ومواعيد عملك المتأخرة. بتحاول رصد مصدر العطل، وإنت على جانب الطريق في سيارتك بتحاول تحديد مكان المحطة على الخريطة. فجأة بتهتز السيارة بعنف، وعمدان الإنارة في الشارع. ضوء ساطع شديد بيعبر فوقك، بينتابك الهلع لما بتنظر فوقك وتشوف جسم غامض غريب بيطير على مسافة قريبة فوق سيارتك. بيقف الجسم الغامض على مقربة من السيارة فوق شاحنة أخرى على جانب الطريق. سيارتك أصابها الجنون، مؤشر الراديو بيتحرك بدون تحكم، كل الأشياء داخل السيارة بترتفع في الهواء وكأن هناك قوة مغناطيسية بتجذبها إليها. بينطلق شعاع شديد مركز من الجسم الغريب تجاه الشاحنة، بيستمر لمدة دقائق ثم ينقطع، ويطير الجسم في لحظات بسرعة جنونية قبل ما يسود الظلام والسكون المكان. بعد ما تفوق من الصدمة بتلمس وشك وانت بتتألم، وتدرك ان جانب من وجهك احترق من الحرارة الشديدة الصادرة عن الإشعاع. بتنطلق في سرعة شديدة في نفس الاتجاه اللي اختفى فيه الجسم الغريب. بتلاحظ مجموعة أخرى من الأجسام الغريبة الطائرة الأصغر حجما. بتسمع صوت سيارات الشرطة بتطارد الأجسام الغريبة أيضا. بتتتبعهم. الجسم بيتجه ناحية حافة الجبل. سيارات الشرطة لم تستطع التوقف في الوقت المناسب فبتهوي من قمة الجبل وتنفجر، لكنك بتقدر تتحكم في سيارتك وتتوقف في اللحظة المناسبة. على الجانب الآخر من المدينة، طفل صغير عمره 5 سنوات بيصحى من النوم على ضوء ساطع في غرفته، ولعبه كلها بتتحرك وتهتز بعنف. بيخرج لحديقة المنزل الخارجية، بيتتبع الأجسام الغريبة الطائرة. والدته بتخرج وراه، بيعبر الطريق السريع في نفس اللحظة اللي بتعبر فيها الطريق بسرعة جنونية وانت بتطارد الأجسام الطائرة. كنت هتقتل الطفل، لكن أمه بتنقذه من قدامك في لحظات خاطفة، وبتقف بسيارتك على جانب الطريق. لما بتترجل من السيارة بتعتذر للأم، بتشوف مجموعة من الناس واقفين بيتابعوا الأجسام الغريبة في السماء. اللي توقفت وبدأت تتحرك في دوائر حلزونية مصدرة أضواء بديعة قبل ما تختفي في السماء المظلمة طائرة بسرعة جنونية. بترجع بسرعة لبيتك وتحكي لزوجتك اللي شفته. بتخرج معاك لمكان الأطباق الطائرة لكن لا يوجد أثر لهم. بتشك في اللي شفته وبتقولك إنك محتاج ترتاح. في صباح اليوم التالي الأخبار بتنتشر عن الأطباق الطائرة في المدينة. الحكومة بتفسر الحدث على إنه طائرات حربية كانت بتقوم بمناورات ليلية، لكنك مع المجموعة اللي شافت الأطباق على قرب بتكذبوهم. الجنرال بيقول لكم إن في عدد من التفسيرات المتاحة للظاهرة، والاستدلال بأفضل تفسير هو إنها طائرات الدولة. الحكومة بتصور مئات الملايين من الصور سنويا للسماء والفضاء، ولا يوجد فيها أي نوع من الأطباق الطائرة. بعد الصدمة اللي تلقتها في المؤتمر الصحفي بتصبح مهووس وبتتتبع كل الأخبار عن الأجسام الفضائية الغريبة. بتسيطر على ذهنك صورة جبل معينة أنت مش عارف مصدرها إيه. بتشكل صلصال على صورة الجبل، وانت على مائدة الطعام بتشكل الأكل اللي قدامك على صورة الجبل. زوجتك وأولادك بدأوا يرتابوا في قواق العقلية. في اليوم اللي بتصحى فيه زوجتك على صوتك وانت بتجمع الخردة والقمامة في قاعة المنزل وبتحاول صناعة شكل ضخم على نفس صورة الجبل. بتطارد زوجتك في منتصف الطريق بعد ما أخدت الأولاد وتركت المنزل، وجيرانك واقفين بيتابعوا الموقف في ذهول. في مراكز القيادة الحكومية خبراء الاتصالات والجنرالات في الجيش بيحققوا في زيادة نشاط الجسم الغريب والحوادث الغريبة ذات الصلة. ظهور غريب ومفاجئ لطائرات اختفت في الحرب العالمية الثانية في وسط الصحراء المكسيكية وهي في حالة جيدة تماما كأنها خرجت للمصنع لتوها. وعثور غير متوقع للعبارة كوباسكي اللي اختفت عند مثلث برمودا من حوالي 50 سنة في وسط صحراء جوبي. مراكز الاتصالات في الهند أبلغت عن تلقيها رسالة متكررة غريبة عبارة عن مجموعة نبضات راديو قصيرة المدى من 5 نغمات موسيقية GCCED. أحد العلماء بيقترح أن الموجات من الممكن ترجمتها لإحداثيات جغرافية على الخريطة. بالفعل بعد ترجمة الموجات لإحداثيات بيظهر موقعها لجبل في ولاية وايومي. قوات الجيش بتتجه للفور للمنطقة وبتقوم بإخلاءها، وبتنشر مجموعة من التقارير الكاذبة عن تسرب غاز سام في المنطقة وإن الدولة مضطرة لإخلاءها. لما بتشاهد الأخبار في التلفزيون وبتظهر صورة الجبل متطابقة مع نفس الصورة اللي مسيطرة على عقلك، بتنطلق على الفور في اتجاه الجبل. بتنجح في التسلل من سياج الجيش حول المكان وتصعد إلى الجبل. على الجانب الآخر من الجبل بتشوف محطة اتصالات كاملة أعدها الجيش للاتصال بزوار المساء. خلية عمل من العلماء والعسكريين بيجهزوا المكان استعدادا لأمر ضخم. عند منتصف الليل بتظهر عشرات من الأجسام الطائرة في السماء. بتشعر بالسعادة إنك ما زلت في كامل قواك العقلية. بيبدأ العلماء في محاولة التواصل مع الأجسام الطائرة باستخدام الضوء والصوت من خلال لوحة كهربائية كبيرة. بيعزفوا نفس النغمات المتكررة اللي تم رصدها في الهند. فجأة بيخيم الصمت والظلام، وتهبط من السماء سفينة فضائية عملاقة في حجم مدينة كاملة طائرة، ويبدأ التواصل معها من خلال النغمات اللي بدأ العلماء في فهم كيفية إرسالها. ببطء بيفتح باب السفينة ويخرج منه عشرات من البشر من كل الأجناس والأعمار. بعد ما قدم بعضهم نفسه بيكتشف القادة إنهم الطيارين المختفين منذ الحرب العالمية الثانية. بعد الإفراج عن صراح كل البشر المختفية من عشرات السنين، بيخرج من السفينة مخلوقات صغيرة ذات لون رمادي، رأسها ضخمة وأطرافها طويلة. بتبدأ في عملية تعارف مع البشر. بتقرر الانضمام لأول وفد من البشر سيصعد كزوار للمركبة الأم لاكتشاف عالم جديد غامض ومثير. ما هو دور العلم في حياتنا؟ في الحلقة السابقة عرضنا فكرة مهمة كاد البعض فيها بأن مهمة العلم في حياة الإنسان هي وصف طبيعة وتكوين العالم الحقيقي كما هو، الرؤية المعروفة بالواقعية العلمية Scientific Realism. الهدف الرئيسي للمبادئ الأساسية للكيمياء هو وصف الحالة الكائن عليها الذرات ونسبتها لبعضها البعض لتكوين المركبات المختلفة في العالم الطبيعي زي الحديد، الملح، الكربون إلى آخره، وكذلك باقي فروع العلم المختلفة. لكن من الشائع أيضا بين الكثير من المفكرين إن مهمة العلم ليست فقط إخبارنا بالكيفية الكائن عليها العالم، لكن لماذا العالم على تلك الحالة؟ لماذا تكون الكائنات؟ ولماذا تحدث الظواهر؟ أي إن هدف العلم ليس فقط الوصف، لكن أيضا التفسير. وبالتالي أصبحنا أمام سؤال جديد: ما هي مواصفات النظرية العلمية كي تكون قادرة على تفسير الظواهر؟ وكيف يختلف العلم في فهم وتفسير ظاهرة ما عن مجرد وصفها؟ الكثيرين وعلى رأسهم فلسفة الواقعية إمبيريسيست عادة ما بيشككوا في رؤية العلم كمنظورة تفسيرية للواقع، ويروا العلم في جوهره كمنظومة من القواعد للتنبؤ بنتيجة التجارب لا أكثر ولا أقل. لكن بمجرد وضع تفسير الظواهر كهدف آخر للنظريات العلمية بيرتاب الشك الواقعيين، ده بالإضافة لأن معظم التفسيرات العلمية للظواهر الطبيعية بتنطوي على الإشارة لوجود كائنات نظرية مجهرية ودون المجهرية. ومن هنا بيجادل الواقعيين أن حقيقة الفرضيات العلمية شرط ضروري في أي تفسير علمي صحيح، أي أن التفسير بيتطلب أكثر من مجرد الملائمة العلمية scientific adequacy. وبالتالي من وجهة نظر التجريبية، التفسير في العلم فكرة غير أساسية في أقل تقدير. وهناك علاقة معقدة ما بين إشكالية التفسير problem of explanation وإشكالية التأكيد problem of confirmation. وظل أمل فلاسفة العلم لفترة طويلة التعامل مع تلك الإشكاليتين بشكل مستقل، فهم الأدلة وتحديد الحد الكافي من الأدلة لإثبات صحة فرضية ما إشكالية، وتفسير الظواهر إشكالية أخرى مستقلة. نظريا من الممكن رسم تلك الحدود، لكن في الواقع هناك علاقة قوية بين هذه القضايا. حل إشكالية التفسير قد يؤثر على حل إشكالية الأدلة والإثبات. في نهاية الأمر العلماء بيفضلوا النظريات بناء على قدرتها التفسيرية للظواهر. عملية الاستدلال بناء على البيانات المتاحة عن الظواهر لوضع فرضية ما لتفسير تلك الظواهر هي عملية الاستدلال بأفضل تفسير، أو الاستدلال التفسيري explanatory inference. العملية المختلفة بشكل كبير عن طرق عمل الفلسفة التقليدية من خلال الاستدلال الاستقرائي inductive inference، أو الاستدلال من حالات محددة إلى التعميم. الأمر اللي بيقود لأن هناك علاقة وطيدة ما بين إشكالية التفسير وإشكالية التأكيد والإثبات. القوى التجريبية المتمثلة في البساطة، التماسك والتكامل بين النظريات العلمية والمعتقدات الميتافيزيقية، كلها بتهدف للتفسير الجيد للظواهر الطبيعية. لو أن هناك نظريتين اختلفتا في قوتهما التفسيرية على الرغم من تكافؤهم في التنبؤ بحدوث نفس الظواهر، سيكون هناك إشكالية إذن في الاعتقاد في تكافؤ تلك النظريات. فلسفة الواقعية جدلوا أن الاستدلال بأفضل تفسير inference to the best explanation في حالة وجود أدلة ما ومجموعة من الفرضيات المتنافسة لتفسير تلك الأدلة هي النظرية القادرة على تفسير الظاهرة بأبسط مجموعة من الفرضيات والتركيبات النظرية. وبالتالي من وجهة نظرهم يصبح الاستدلال بأفضل تفسير هو المبرر الرئيسي لاعتناق رؤية واقعية علمية للعالم. لكن زي ما شفنا فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي المعاصر باس فان فراسن في كتابه المهم الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980 نقد الفكرة دي وطرح مجموعة من الجدليات ضد قابلية التفسير بأفضل استدلال، وجادل أن هناك العديد من النظريات العلمية بتقدم تفسيرات جيدة للظواهر الطبيعية مثلا زي الميكانيكا النيوتينية بالرغم من أنها كانت خاطئة. ارجع لحلقة الواقعية العلمية. القوة التفسيرية هي علاقة براغماتية ما بين النظرية الحقيقة والإطار التفسيري، حيث الإطار التفسيري بيتم تحديده بخلفية المعتقدات الاهتمامات والصراعات الثقافية، أي أنه بيجادل أن الإطار هو العامل الأساسي في التفريق ما بين النظريات المتنافسة خصوصا حين تتكافأ قدراتها التفسيرية. وبما أن الإطار نسبي بناء على أهدافنا ومعتقداتنا من غير الممكن بناء المعرفة العلمية فقط على القدرة التفسيرية للفرضية. وأخيرا جادل إن في واقع الأمر البحث عن النظرية ذات القدرة التفسيرية الأعلى هو بحث عن النظريات الملائمة علمياً، أي القادرة على وصف الكائنات والظواهر القابلة للملاحظة في العالم، وبالتالي بتكون قادرة على تفسيرها. أي إن القوة التفسيرية هي خاصية براجماتية للنظريات. إشكالية التفسير العلمي The Problem of Scientific Explanation. تفسير الظواهر هو تبرير سبب حدوثها، وكثير من الفلاسفة والعلماء اعتقدوا أن دور النظريات العلمية لا يمكن أن يقتصر فقط على وصف العالم كما هو، ولابد أيضا أن تخبرنا لماذا العالم كائن على تلك الحالة. فكر في الأمثلة التالية: 1- حطام المنزل سببها الزلزال. 2- ارتفاع ضغط الغاز سببه ثبات الكمية وارتفاع درجة الحرارة. 3- أنا أقود سيارتي كل يوم في الصباح لقضاء 8 ساعات في مبنى ما للعمل بهدف سين. دي أمثلة على صور مختلفة للتفسير السببي. الأول تفسير سببي بسيط، والتاني بيلجأ لقوانين الطبيعة، بالتحديد قوانين المادة المتعلقة بالضغط والحرارة لتفسير الظاهرة. وأخيرا المثال الثالث هو نوع من التفسيرات النفسية والاجتماعية. التفسيرات السببية بصورها المختلفة قائمة على بنية السبب والنتيجة لتفسير الظواهر cause and effect. التفسيرات بناء على القوانين والقواعد بتعمل على إظهار أن الأحداث تقع تحت تفسير مجموعة صارمة ومحددة من القوانين المتكاملة. التفسير النفسي بيعمل باللجوء لخلفية البشر المعرفية لتفسير سلوكياتهم وارتباطها برغباتهم ومعتقداتهم. وهناك مجموعة واسعة من الصور والأشكال اللي قد يقع عليها التفسير، بداية من التفسيرات التطورية، مرورا بالتفسيرات التاريخية، اللاهوتية، الوظيفية وغيرها. وفي حقيقة الأمر العلماء والفلاسفة اختلفوا لفترة طويلة حول تقسيم أنواع التفسيرات وأيها يمكن اعتباره تفسيرات حقيقية. مثلا التفسيرات اللاهوتية الطبيعية بأن الأحجار بتسقط لأن الأرض هي مركز الكون أو لأن السماء معلقة إلى آخره، تم رفضها خلال عصر الثورة العلمية من قبل الفلاسفة الطبيعيين لأنها حاولت تستخدم موقع الأشياء أو وظيفتها المفترضة في الكون دون تقديم سبب مادي لحدوثها. التفسيرات الوظيفية محتاجة لطريقة سببية مقبولة كي تقبل. على سبيل المثال شوكة الأكل لها سبب تفسيري، وهو إن البشر صنعوها على تلك الصورة لعدة أسباب نفسية وسببية قبل الوظيفية. وعلى نفس الصورة التفسيرات التطورية Evolutionary Explanation لوجود كائنات ما في بيئة معينة تطورت بشكل ما فقط مقبولة في حالة وجود تفسيرات سببية مقبولة. في تلك الحالة تحت ظروف بيئية معينة تنجح بعض الكائنات في البقاء والتكيف مع قدرتها على نقل سماتها الفيزيائية من خلال الجينات. الكائنات دي بتزداد معدلات نجاتها وبقائها، وعبر ملايين السنين تتراكم خواصها الوظيفية البسيطة لتنتج سمات وخواص وظيفية أكثر تعقيدا زي العيون، الأرجل، الأسنان وغيرها. وعلى الجانب الآخر بعض المفكرين جادل إن التفسيرات النفسية الاجتماعية زي النظرية الماركسية مثلا نوع من العلوم الزائفة، لأنها لا تطرح طرق أو آليات سببية من الممكن اختبارها معمليا. يبدو في كثير من الأحيان إن التفسيرات العلمية دائما ما بتكون سببية، حيث يتم اللجوء للقوانين الطبيعية لتفسير الظواهر زي المثال التاني اللي طرحناه. قوانين الضغط بيتم تفسيرها طبقا لقوانين الجزيئات والحرارة، لكن زي ما شفنا في بداية سلسلة فلسفة العلم فلسفة الوضعية المنطقية بوزيتيفست وعلى رأسهم ديفيد هيوم اعترضوا على أي فكرة قائمة على وجود أسباب أو روابط ضرورية ما بين الظواهر المختلفة المنتظمة الحدوث في الطبيعة. الفكرة اللي سبقوا لها الإمام الغزالي في عمله الخالد تهافت الفلاسفة لما جادل إن تكرار تتابع حدوث الحدث غير كافي لإثبات إن التلازم ضرورة. ارجع لحلقة إشكالية الوجود في الفلسفة الإسلامية. وبالنسبة لهم طبقا لتاريخ العلم الحديث التفسيرات تسبقها دائما القوانين الرياضية النظرية، قوانين نيوتن للحركة والجاذبية، قوانين الغاز والضغط، قوانين قوى الكهرباء والمغناطيسية، كلها بدأت أولا بالقوانين الرياضية. قوانين نيوتن عن قوى الجاذبية اكتسبت مصداقيتها لأنها وضعت قوانين دقيقة محددة لوصف الظواهر الواقعية وطرق تأثيرها على بعضها البعض، قوانين قابلة للاختبار والنفي. كارن وآخرون من فلسفة الوضعية نقدوا مثلا نظرية القوى الحيوية Vital Forces في علم الأحياء، اللي طبقا لها الأشياء الحية عندها قدرة غير موجودة في الجماد، اللي بيتنافى مع طبيعة الأنظمة الفيزيائية الدائمة الحركة تجاه حالة من العشوائية وعدم الاستقرار. وجدلوا إنها لا تقدم أي شيء من الممكن أن يفسر تلك القوى أو أي تنبؤات محددة من الممكن اشتقاقها من القوانين الحاكمة له. وبالتالي هيومه من قبل الإمام الغزالي جدلوا إن ما قد نطلق عليه سببية هو في واقع الأمر مجرد انتظام في حدوث الظواهر الطبيعية، لكنه لا يعني بالضرورة القطع بدوامها أو تفسيرها سببيا. وبالتالي وفقا لهذا الرأي، التفسيرات المطروحة في الأمثلة السابقة طبقا لقوانين طبيعية ميكانيكية أو فيزيائية تحكم سلوك المادة ليست أكثر من مجرد تعميمات حول كيفية تصرف تلك الأشياء، وتصبح الفكرة هي الجمع ما بين نظرية انتظام الظواهر في العلاقات السببية ونظرية انتظام القوانين وتطبيقها على الواقع. وبالتالي يمكن للعلم والعلماء التخلص تماما من وجود أي علاقات ميتافيزيقية خفية أو وصلات سببية اسمية ما بين الأشياء يطلق عليها السببية. نظرية قانون التغطية للتفسير The Covering Law Model of Explanation. فلسفة الوضعية المنطقية والتجريبية اعتقدوا أن التفسير بينطوي على التزامات ميتافيزيقية عن العالم أو خارج حدود الطبيعة على الأقل الملاحظة، وبالتالي حاولوا الابتعاد تماما عن فكرة التفسير. لكن في نهاية الأمر وصلوا لحل وسيط لفكرة إن العلم يتضمن قابلية التفسير، الفكرة اللي أصبحت معروفة بقوانين التغطية لنظرية التفسير Covering Law Theory of Explanation، اللي كانت مسيطرة في بدايات القرن العشرين لكنها اندثرت مع مرور الوقت. الفيلسوف الألماني كارل هامبل والفيلسوف الكيميائي الألماني بول أوبنهايم قدموا الفكرة للمرة الأولى في ورقة بحثية مهمة بعنوان دراسات في منطق التفسير Studies in the Logic of Explanation سنة 1948، اللي أصبحت محورية في الفلسفة التجريبية. هنبدأ بالاتفاق على بعض المصطلحات الأساسية حتى نكون قادرين على فهم نظرية هامبل وأوبنهايم. المفسر Explanandum هو أي شيء، حدث، ظاهرة، محل التفسير. المفسر Explanans هو الشيء القائم بالتفسير. مثلا لو قلنا لماذا سين؟ سين في الحالة دي هو المفسر، ولو كانت إجابتنا على السؤال بسبب صاد، صاد في الحالة دي هو المفسر. الأفكار الأساسية لقانون التغطية بسيطة جدا، بشكل مبسط لتفسير شيء ما هو إظهار كيف يمكن اشتقاقه في جدلية منطقية. المفسر هو النتيجة في الجدلية، والفرضيات هي المفسر. التفسير الجيد لابد أولا أن تنطبق عليه شروط الحجة المنطقية السليمة، لكن فرضيات جدليته لابد وأن تحتوي على الأقل على جملة واحدة من قوانين الطبيعة Laws of Nature، ولابد أن القانون يكون له تأثير أساسي وحقيقي على الجدلية مش مجرد إضافة جانبية. وبدون ذكر لابد للفرضيات أن تكون صحيحة، لكن أولا لابد من تحديد أي نوع من الجمل قادر على إعطائنا تفسير للظاهرة. مثلا تفسير تحول لون السماء للأسود خلال عملية كسوف الشمس يتم باستخدام ميكانيكا حركة الكواكب والمجرات بالإضافة لموقع الأرض بالنسبة للشمس والكواكب الأخرى، وتحديد مسار القمر خلال مروره بين الأرض والشمس اللي بيلقي فيه القمر بظلاله على جزء معين من سطح الأرض. أي إن معرفتنا الأساسية بقوانين الطبيعة البصرية كانت الأساس في تقديم تفسير لظاهرة الكسوف. بطبيعة الحال في ظواهر تانية أكثر تعقيد من الصعب وصفها بالرجوع مباشرة لقوانين طبيعية من أجل تفسيرها، لكن يبدو إن معظم التفسيرات العلمية قد تتفق مع هذا النموذج في تحليل التفسير. ومن هنا هامبل جادل إن كل التفسيرات الصحيحة والحقيقية في تاريخ العلم تنطوي دائما على الإشارة لقوانين حتى وإن لم تبدو كذلك في ظاهرها. التفسيرات في العلم والحياة اليومية قد تكون أحداث محددة بتفسر الأشياء والظواهر أو ظواهر انتظامية عامة، مثلا الأعراض والأحداث الاقتصادية في دولة ما من الممكن تفسيرها نتيجة الظواهر والأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها في المجتمع. ده تفسير باللجوء للظواهر الانتظامية العامة. لكن التفسير أيضا قد يكون من خلال الأنماط patterns. على سبيل المثال، هناك اتفاق كبير بين العلماء إن نيوتن فسر قوانين حركة الكواكب لكبلر من خلال قوانين ميكانيكية أساسية وبعض الفرضيات عن ترتيب الكائنات والكواكب في النظام الشمسي. في كلا الحالتين قانون التغطية للنظرية التفسير بيقول إن التفسيرات من الممكن التعبير عنها من خلال جدليات تبدأ من مقدمات فرضية وتنتهي بنتيجة. بعض الجدليات ستكون صحيحة استنتاجيا deductively valid، لكن ده غير مطلوب في كل الحالات. النظرية أيضا بتسمح ببعض الحالات من الممكن التعبير عنها بصورة استقرائية inductive. بصورة أبسط، لو قدامنا ظاهرة ما وضعناها في صورة جدلية ضمن فرضيات معطياتها أحد القوانين الطبيعية، ستقود حتى ولو باحتمالية عالية لنتيجة الجدلية أي الظاهرة، أصبحنا أمام تفسير جيد للظاهرة. كان في عدد كبير من المشاكل والاعتراضات على الفكرة دي، لن يتسع المجال للخوض في تفاصيلها هنا، لكن الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويزلي سالمون في كتابه المهم 4 قرون من التفسير العلمي 4 Decades of Scientific Explanation فسر العديد من التفاصيل خلف تلك الإشكاليات. أنصحك بقراءته لو كنت مهتم بالتفاصيل الفنية. على أي حال، الفكرة الأساسية بسيطة، وهي إن علشان نفسر شيء ما لابد وأن نظهر كيف يمكن الوصول لهذا الشيء من خلال جدلية منطقية قائمة على قوانين وفرضيات طبيعية. كي نفسر شيء لابد وأن نظهر إنه متوقع وليس وليد الصدفة أو الدهشة بناء على معرفتنا بقوانين الطبيعة. في نظرية قانون التغطية لا يوجد فرق ما بين التفسير والتنبؤ. كي نتنبأ بظاهرة أو شيء ما نضع جدلية منطقية مقدمتها طبيعية وتقود لنتيجتها. كي نظهر أن التنبؤ متوقع بالرغم من أننا لا نعرف بعد إن كان هذا التنبؤ سيحدث أم لا. وعندما نفسر شيء ما نعرف مسبقا أنه حدث بالفعل، وباستخدام نفس طريقة التنبؤ بنحاول أن نظهر أنه كان من الممكن التنبؤ به باستخدام جدلية قائمة على القوانين الطبيعية. كل ده كويس، لو كنت متابع المنطق ده معايا من البداية غالبا ما هتكون بتتسائل دلوقتي ما هو معيار القوانين الطبيعية. تساؤل طبيعي ومنطقي، وفي الواقع دي كانت إشكالية وموضوع خلاف كبير في الوضعية التجريبية، وحتى بعد سقوط الحركة ظل تحديد مفهوم القوانين الطبيعية مشكل للعلماء والفلاسفة. لكن طبقا لقراءاتي لهيمبل، قوانين الطبيعة في هذا الإطار لم يكن مقصود بها نظريات وأفكار ضخمة أو معقدة، لكن نوع من الانتظام regularity أو نمطية أساسية basic pattern في سير الأحداث. النموذج الاستنتاجي القانوني deductive nomological. نظرية الاستنتاج القانوني DN theory أو نموذج الاستنتاج القانوني للتفسير DN model هو الاصطلاح الفلسفي لنظرية التغطية لقانون التفسير covering law theory اللي وضعها هيمبل. احتواء اسم النظرية على الاستنتاج deductive قد يكون محير للبعض، لأن النظرية لم تشترط إن الجدليات المستخدمة للتفسير تكون استنتاجية، لكنها من الممكن أيضا أن تكون استنباطية. زي ما شفنا نموذج DN أو نظرية قانون التغطية بتفترض مجموعة أساسية من الشروط لصلاحية التفسير. 1. المفسر لابد أن يؤدي منطقيا سواء بصورة استنتاجية أو استنباطية إلى المفسر. 2. التفسير لابد أن يكون قائم على قوانين الطبيعة. 3. المفسر لابد أن يستخدم الطرق التجريبية في طرحه. 4. لابد أن تكون الجمل المستخدمة في التفسير صحيحة وحقيقية. في الحقيقة كان في عدد كبير من الإشكاليات والاعتراضات على الفكرة البسيطة المطروحة في نموذج DN، ومعظمها كان قائم على إظهار أن الشروط اللي وضعها هيمبل في نموذجه كانت غير كافية، أي أن الحجة المستخدمة للتفسير قد توفي الشروط الأربعة السابقة لكنها ما زالت لا تعد تفسير علمي. والبعض الآخر جادل أن بعض الشروط غير مطلوب أو ضروري من الأساس، أي أن هناك تفسيرات علمية صحيحة وجيدة تنقصها بعض شروط هيمبل. على سبيل المثال، من الممكن أننا نقول 1- كل المعادن تنقل الكهرباء، 2- كل ما ينقل الكهرباء يتأثر بالجاذبية، 3- إذن كل المعادن تتأثر بالجاذبية. الحجة دي سليمة وفرضياتها قائمة على قوانين طبيعية عامة والجمل المستخدمة صحيحة، لكن حقيقة أن المعادن تنقل الكهرباء ليس لها أي علاقة بأنها تقع تحت تأثير الجاذبية. نوع آخر من الإشكاليات بيندرج تحت بند السبق Preemption، اللي فيه بيحدث شيء ما مبكرا عن توقيته لأسباب أخرى. مثلا 1- أي إنسان يتعرض لثم الثعابين الاستوائية يموت في خلال 24 ساعة. 2- مريم عضها ثعبان استوائي. 3- بالتالي ماتت مريم في خلال 24 ساعة. بكل تأكيد الفرضية الأولى قانون طبيعي، والجملة الثانية حقيقية لأن مريم فعلا عضها ثعبان وماتت في خلال 24 ساعة، لكنها في الحقيقة ماتت بسبب تصادم سيارة الإسعاف اللي كانت بتنقلها للمستشفى لإيقاف مفعول السم. كل شروط قانون التغطية موجودة، لكن الجدلية لا تقدم تفسير. النوع الثالث من الإشكاليات معروف بزيادة عدد المحددات Overdetermination، اللي بيحدث لما يتواجد أكثر من مسبب للحدث لكن كل واحد من المسببات كافي بمفرده لإحداث التأثير. مثلا 1- كل البشر لابد أن تتزوج كي تصبح قادرة على الحمل. 2- عمر لم يتزوج. 3- إذن عمر غير قادر على الحمل. بكل تأكيد هناك زيادة في عدد المحددات، لأن عدم القدرة على الحمل محدد بأكثر من سبب، التزاوج، النوع، القدرة على الحمل إلى آخره. الحجة بيتوافر فيها كل شروط نموذج الDN لكنها غير قادرة على تفسير الظاهرة. لكن أكثر الاعتراضات قوة كانت إشكالية معروفة بمشكلة عدم التماثل Asymmetry Problem. العديد من القوانين العلمية تتواجد بجانب بعضها البعض وتؤثر على الاحتمالات اللي من الممكن أن تتحقق في أي لحظة من الزمن. مثلا قوانين الغاز تقيد قيم الضغط، حجم ودرجة حرارة الغاز عند أي لحظة من الوقت. المشكلة أننا لما بنتعامل مع هذه القوانين بتظهر حالات يبدو فيها أن ظاهرتين بيفسر بعضهما البعض. يعني مثلا تخيل أن هناك قانون بيقول أن كل الحيوانات اللي لديها قلب أيضا لديها كبد، وكل الحيوانات التي لديها كبد أيضا لديها قلب. إذن بملاحظة بعض الحيوانات اللي عندها قلب هنقدر نفسر ليه عندها كبد، ونفس مجموعة الحيوانات اللي عندها كبد هنقدر نفسر ليه عندها قلب. أكيد شايف المشكلة، كلا التفسيرين بيعتمد على الآخر في حلقة متصلة، وبالتالي لا يمكن أن يكون التفسيرين صحيحين. أحد أهم الأمثلة المستخدمة في توضيح الإشكالية في الأدبيات الفلسفية هي مثال سارية العلم والظل. تخيل أن هناك سارية علم ظلها بجوارها في نهار يوم مشمس. من الممكن أن تتساءل لماذا طول الظل سين من المترات. طبقا لقانون التغطية أو نموذج الDN، من الممكن أننا نقدم تفسير جيد لطول الظل باستنتاجه من ارتفاع السارية، موضع الشمس، قوانين الرؤية، وبعض الحسابات والقوانين الهندسية الأساسية. وبالتالي من الممكن أن نظهر لماذا كان هذا الطول للظل من الممكن التنبؤ به بناء على القوانين والظروف الطبيعية، وبالتالي الجدلية التفسيرية هتكون صحيحة استنتاجية. لحد دلوقتي كل شيء متسق. الإشكالية إننا قادرين على تقديم جدلية أخرى أيضا صحيحة في الاتجاه المعاكس، جدلية قادرة على استنباط ارتفاع السارية بناء على طول الظل، موضع الشمس، وبعض القوانين الهندسية الأساسية، وستكون أيضا جدلية صحيحة استنتاجيا، أي أننا قادرين على استنتاج معلومات عن أحد الكائنين بناء على وجود الآخر. لكننا غير قادرين على تقديم تفسير جيد ومقبول في كلا الاتجاهين، بالرغم من أن نظرية التغطية بتقر بذلك. من المنطقي والبديهي أننا نفسر طول الظل من خلال ارتفاع السارية وموضع الشمس، لكن من غير البديهي بالمرة تفسير ارتفاع السارية من خلال ظلها وموضع الشمس، لأنه بينطوي على فكرة أن السارية بيتغير ارتفاعها كي يتناسب مع طول ظلها، أي أنها المسبب وليس المسبب. الفكرة الغريبة بكل تأكيد. الأمر اللي بيقودنا لأن التفسير بيحتوي على نوع من الاتجاه، بعض الجدليات من الممكن عكسها وتظل جدليات جيدة، لكن التفسيرات لا يمكن عكسها بنفس الطريقة إلا في بعض الحالات الخاصة. وبالتالي من غير الممكن أن كل الفرضيات الجيدة القائمة على قوانين طبيعية تعد أرضية لتفسيرات جيدة. أطروحة الهوية البنيوية، The thesis of structural identity. هيمبل دعا إلى أطروحة أصبحت معروفة بالهوية البنيوية، structural identity، اللي وفقا لها التفسيرات explanations والتنبؤات predictions لهما نفس البنية، فهي نوع من الجدليات فرضياتها تقر بقوانين الطبيعة والشروط المبدئية. الفرق الوحيد بينهم هو أن في حالة التفسيرات بنكون على دراية فعلا بالنتيجة النهائية، أما في حالة التنبؤات النتيجة النهائية غير بتكون مجهولة. مثلا الفيزياء النيوتينية تنبأت بعودة مذنب هالي، هاليز كوميت، في ديسمبر 1758، وبمجرد ملاحظة الحدث تحولت الحجة من كونها تنبؤ وأصبحت تفسير. مثال سارية العلم والظل اللي عرضناه منذ قليل بيوضح لنا الإشكالية الكبيرة اللي بيقع فيها نموذج الدي ان، لأنه بيعامل التفسير بنفس الصورة اللي بيتعامل بيها مع التنبؤ، الفرق الوحيد المعرفة المتاحة وقت وضع التفسير. لكن ده بكل تأكيد أمر خاطئ، لأن هناك حالات عديدة فيها ملاحظة ظاهرة يسمح لنا بملاحظة ظاهرة أخرى بدون أن تفسر الأولى الثانية. مثلا تحرك مؤشر في مقياس سرعة بيسمح لنا بالتنبؤ بحدوث عاصفة لكنه لا يفسرها، أو طول الظل يسمح لنا بالتنبؤ بارتفاع السارية لكنه لا يفسره، ومعرفة مدة تذبذب البندول بيمكننا من حساب طوله لكنه لا يفسر سبب تذبذبه، وغيرها من الأمثلة. في كل الحالات دي التفسير له اتجاه واحد. على سبيل المثال فكر في الأعراض المرضية، من الممكن استخدامها للتنبؤ لكن من غير الممكن استخدامها للتفسير، لكن الأعراض عادة ما يمكن وضعها في جدليات منطقية جيدة وصحيحة مع قوانين طبيعية لإظهار أن شيء ما كان من الممكن توقعه. لو كنت مثلا على دراية بأن مرض ما سين أعراضه صاد، يمكنك استنباط صاد من سين، وفي بعض الأحيان يمكنك صناعة تنبؤات عن المرض سين من الأعراض صاد، لكن لا يمكن تفسير المرض سين من خلال الأعراض صاد. التفسير له اتجاه واحد فقط، من سين إلى صاد، أي من المرض إلى الأعراض، المرض المسبب والأعراض المسبب، مهما كان عدد حالات الاستنتاج اللي من الممكن وضعها في الاتجاه المعاكس. ده غير أنه يبدو من الممكن طرح تفسير جيد لعرض ما صاد واحد من خلال المرض سين، حتى وإن كان صاد واحد ليس أحد الأعراض الدائمة لسين، أي أن العرض صاد واحد لا يصيب كل مرضى سين. دي إشكالية أخرى بتواجه نظرية التغطية، والكتب الفلسفية عادة ما بتحتوي على أمثلة ونماذج غير سارة لأعراض غير دائمة لمرض الزهري سيفلس. ده غير أن هناك تفسيرات عديدة صحيحة وجيدة لا يمكن وضعها في صورة تنبؤات. مثلا نظرية التطور evolution بتفسر الظواهر، لكنها في العادة غير قادرة على وضع تنبؤات محددة، لأن التغير من خلال عملية التطور عرضة للطفرات العشوائية تحت ظروف وشروط بيئية. والتفسيرات الاحتمالية في العلوم المختلفة بتقدم عائلة أخرى من النماذج التفسيرية حيث يفترق التفسير والتنبؤ، لما احتمالية أن المفسر لا يفسر المفسر تكون قليلة لا يمكن أن نتنبأ بأن المفسر سيكون غالب الحدوث، إلا أنه لو حدث وقتها نقدر نستخدم حجة التنبؤ ضعيفة الاحتمال السابقة لتفسيره، وبالتالي يبدو أن نموذج الدي إن للتفسير عديم القيمة في حالة القوانين الإحصائية والاحتمالية المستخدمة في التفسير. تقريبا العلوم الاجتماعية social sciences احتمالية probabilistic في كل قوانينها. مثلا طبقا لقوانين علم الاجتماع، المجتمعات البشرية المنخفض فيها دخل الفرد بيزداد فيها معدل الوفيات. الغريب في الأمر أن هيمبل في كتابه جوانب التفسير العلمي Aspects of Scientific Explanations and Other Essays اللي نشره سنة 1965 كان رده أن ده أمر مقبول وتوقعه وتجاهله، أي أنه قبل أن نظريته بتقدم تفسيرات في اتجاهين في حالات يبدو أن التفسير لا يصلح فيها إلا في اتجاه واحد، وجادل أن لابد إذن وأن التفسير يصلح في كلا الاتجاهين. الرد ده قد يصلح في بعض الحالات العلمية، هناك العديد من الحالات في الفيزياء الطبيعية من الصعب فيها تحديد اتجاه التفسير، لكن في حالات أخرى عديدة اتجاه التفسير واضح، زي ما شفنا مثلا في مثال سارية العلم وظلها. الرد غريب في تلك الحالة وغير مقبول، وهناك العديد من الاعتراضات والجدليات الأخرى ضد نظرية التغطية، لكن مشكلة عدم التماثل كافية لإظهار ضعف النظرية وضرورة استبدالها بنظرية أخرى للتفسير. النظرية السببية للتفسير causal theory of explanation. في إشكالية عدم التماثل المطروحة على نظرية الاستنتاج القانوني، التفسير العامل في اتجاهين فكرة غير بديهية، لأن طول ظل سارية العلم من الممكن تفسيره بارتفاع العلم، لأن هناك تفاعل فيزيائي ما بين ضوء الشمس والسارية سبب حدوث الظل، أي أن هناك اتجاه سببي للتفسير، وبالتالي من الممكن أننا نستنتج بناء على تلك الحالة أن كي نفسر شيء هو أن نصف سببه. لماذا انقرضت الديناصورات منذ 65 مليون سنة؟ المطلوب هنا هو معلومات تصف السبب اللي أدى للانقراض. عارف أنك مستغرب أني بطرح الجملة دي من الأساس، فكرة يبدو أنها بديهية جدا ومش محتاجة أي نوع من التفسير، لكن في الحقيقة الفكرة البديهية دي لم يتم قبولها بالإجماع في الأوساط الفلسفية والعلمية، وأثارت إشكاليات فلسفية وعقلية أخرى. أولها، ما هي السببية؟ causation. استخدمنا بثقة فكرة السبب أو السببية لتفسير العلاقة بين سارية العلم وظله أمر بديهي، لكن فكرة السببية والسبب محل خلاف كبير في الفلسفة. ارجع لحلقة إشكالية السببية. بالنسبة للعديد من الفلاسفة وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالي، السببية فكرة ميتافيزيقية مشكوك في أمرها، ومن الأفضل أننا نتجنبها عند محاولتنا لدراسة وفهم الظواهر الطبيعية. أسباب الإمام الغزالي لتجنب الفكرة السببية كانت لاهوتية وليست علمية في الأساس، ارجع لحلقة إشكالية الوجود في الفلسفة الإسلامية. هذا الشك كان وما زال شائع جدا في الدوائر التجريبية، وقائم في الفلسفة الغربية في الأساس على أفكار ديفيد هيوم، اللي شاف أن السببية فرضية تدعي أن هناك علاقة خفية ما بين الأشياء، علاقة غير قابلة للملاحظة لكنها أساسية وجوهرية في عمل الكون والطبيعة. لكن زي ما شفنا في الحلقات السابقة، سعي التجريبيين الدائم كان لمحاولة فهم العلم بدون افتراض أن هناك أي صلات أو سمات خفية في الكون، لكن مع ظهور الواقعية العلمية في منتصف القرن العشرين القلق ده بدأ يقل تدريجيا. لكن معظم العلماء هيكونوا في حالة رضا عقلي إن وصل العلم في يوم من الأيام لوصف العالم من خلال مكونات وعلاقات فيزيائية تماما دون الاعتماد على أي شيء خفي أو غير محدد زي فكرة السببية. على أي حال، في نهاية القرن العشرين الطرح الأساسي في فلسفة العلم لفكرة التفسير كان إن لتفسير أي شيء هو إعطاء معلومات عن كيف تم تسبيب هذا الشيء. إذن لو الأسباب والمسببات لا يمكن اختزالها لقوانين تنظيمية في الطبيعة، ما هي طبيعتها على وجه التحديد؟ ده بالإضافة لأن هناك حالات فيها قانون يفسر قانون آخر دون أي ذكر للسببية، مثلا تفسير قوانين كيبلر لقوانين نيوتن للجاذبية التي لم تذكر أي شيء عن الأسباب المسببة لظاهرة الجاذبية. بعض الصور المعقدة لنفس الفكرة قائمة على نظرية الاحتمالات الرياضية Probability Theory لتفسير العلاقة السببية بين الأشياء والظواهر. قد يبدو في البداية أن تطبيق فكرة التفسير مهم في الأساس لظواهر زي انقراض الديناصورات أو ظل سارية العالم، لكن في الحقيقة التفسير مهم أيضا عند محاولة فهم الأنماط. مثلا قد نتساءل لماذا تزداد العيوب الخلقية في المواليد عند زواج الأقارب؟ التفسير في تلك الحالة سيقدم عملية سببية عامة وراء الظاهرة، لكن ادعاء أن السببية هي جوهر فكرة التفسير لا يحل كل الإشكاليات المتعلقة بفكرة السببية. مثلا لابد أننا نحدد نوع المعلومات المطلوب توافرها في السبب كي يساعد في عملية التفسير. الفيلسوف الأمريكي المعاصر بيتر ريلتون في ورقة بحثية بعنوان الاحتمالية التفسير والمعلومات Probability, Explanation and Information نشرها سنة 1981 طرح طريقة للتفكير في الموقف عن طريق تخيل تفسير مثالي بيحتوي على متسلسلة الأسباب الكاملة في تاريخ حدث ما لتفسيره. لا أحد يريد أن يفسر كل ظاهرة بقص تاريخها السببي الكامل، وفي نفس الوقت لا نريد تفسير الظاهرة بدون معرفة متسلسلة السببية الكاملة وراءها. عند تفسير أي ظاهرة أجزاء من متسلسلة تاريخها السببي هتكون مهمة ولها علاقة مباشرة، وعادة ما بنكون قادرين على معرفة ووصف تلك الأجزاء المهمة في البنية السببية لمعظم الظواهر، وبالتالي يصبح كل المطلوب في الأسباب المفسرة لظاهرة ما هو الأجزاء المهمة والمتعلقة بشكل مباشر بتلك الظاهرة. النظرية التوحيدية للتفسير Unification Theory of Explanation طريقة أخرى بديلة لتحليل التفسير من خلال السببية ظهر في الفترة اللاحقة على انهيار نظرية التغطية Covering Law Theory. الفكرة طورها الفيلسوف الأمريكي المعاصر مايكل فريدمان في ورقة بحثية بعنوان التفسير والفهم العلمي Explanation and Scientific Understanding نشرها سنة 1971، وورقة بحثية نشرها الفيلسوف الأمريكي المعاصر فيليب كيتشر بعنوان النظريات والتغير العلمي Theories and the Theoretical Change نشرها سنة 1978، واللي جدلوا من خلالهم إن التفسير لابد من تحليله من خلال فكرة التوحيد Unification. كيتشر جادل إن فكرة التوحيد كانت نظرية غير رسمية في نظرية التفسير داخل عباءة مدرسة الوضعانية التجريبية، على عكس نظرية التغطية اللي ناقشناها في البداية. وجدلوا أن النظرية الغير رسمية دي كانت أفضل بكتير من الرؤية الرسمية. الفكرة ببساطة هو أن علشان نقدر نظهر أن هناك علاقة وصلة ما بين أحداث معينة وقانون عام، لابد أن نستخدم صورة ما من التوحيد. وبالتالي لماذا لا نطرح نظرية للتوحيد في العلم غير مرتبطة بفكرة اشتقاق الظواهر من القوانين؟ نظرية التوحيد بتجادل إن التفسير في العلم هو إدراج مجموعة متنوعة من الحقائق تحت مجموعة من الأنماط والمبادئ الأساسية. العلم في حالة سعي دائمة لتقليل عدد الأشياء والظواهر التي لابد وأن نقبلها كمبادئ أساسية، ودايما ما بنحاول تطوير خطط تفسيرية Explanatory Schemata عامة من الممكن تطبيقها على نطاق واسع. في معظم الأحيان بيسعى العلماء تعميم هذه الخطط التفسيرية ليس فقط داخل نطاق الإطار العلمي الواحد، لكنه حتى بيتعدى الحدود بين المجالات العلمية المختلفة. الفرضية دي بكل تأكيد معقولة، خصوصا لو وضعناها في إطار سلوك وطريقة عمل العلماء. وجدتها في العلم على العكس من التصور التقليدي في الأفلام والقصص قليلة الارتباط باكتشاف ظاهرة جديدة فريدة من نوعها، لكنها إدراك أن ظاهرة ما تبدو غريبة وشاذة هي في الحقيقة مجرد حالة أخرى من حالة أكثر عموما أو قانون كوني. كيتشر جادل إن أشهر اكتشافات ونظريات العلم كانت جذابة للعلماء بالرغم من أنها لم تصنع أي نوع من التنبؤات الجديدة على الأقل في بدايتها. مثلا نظرية التطور لداروين وأعمال نيوتن اللاحقة على طبيعة المادة كانت من هذا النوع، لكنها كانت جذابة لأنها وعدت بتفسير الكثير من الظواهر بمجموعة عامة بسيطة من القوانين. كيتشر في ورقة بحثية لاحقة نشرها سنة 1989 بعنوان التوحيد التفسيري والبنية السببية للعالم Explanatory Unification and the Causal Structure of the World، جادل إن السبب الآخر لتطوير رؤية توحيدية هو عدم الثقة في فكرة السببية، وحاول لسنوات عديدة تطوير طريقة تفسيرية كاملة قائمة على التوحيد لتجنب فكرة السببية بالكامل. معيار القياس كان مثال الظل وسارية العلم، أو مشكلة عدم التماثل، أو إن أحبيت مشكلة اتجاه التفسير، من يفسر من، السارية أم الظل؟ كيتشر جادل إننا عادة ما بنضع إشكالية عدم التماثل في صورة سببية، اللي هو مجرد ملخص عام لعدم التماثل لحالات بسيطة من التوحيد. إذن أصبحنا أمام بديلين لنظرية التغطية، النظرية السببية ونظرية التوحيد، وعادة ما تم التعامل معهم على إنهم صور متنافسة لنظرية التغطية. أيهما إذن الأقدر على التفسير، السببية أم التوحيد؟ في الحقيقة إحنا غير مضطرين للاختيار بين النظريتين. في غالب الوقت لتفسير ظاهرة ما لابد أن نصف التاريخ السببي أو السلسلة السببية التي قادت لتلك الظاهرة، لكن في بعض الحالات من الممكن وجود علاقات تفسيرية بين الأنماط والقوانين والمبادئ، حتى عند وجود صعوبة في صياغة لغة سببية من الممكن تطبيقها على الظاهرة. عادة الحالات دي بتنطوي على التوحيد، لكن لا يوجد ما يمنع إننا نستخدم مجموعة من الأفكار المختلفة لوصف العلاقات التفسيرية. الفكرة دي أصبحت شائعة مؤخرا في فلسفة العلم. على سبيل المثال، الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويزلي سالمون لسنوات عديدة كان من أهم المدافعين عن فكرة إن السببية هي الطريقة الأساسية للتفسير، لكن بمرور الوقت أقر إن التوحيد أيضا جزء من عملية التفسير. وجادل في بعض الأوقات السببية والتوحيد بيصبحا وجهين لعملة تفسيرية واحدة، وفي أحيان أخرى إنهم قابلين للتطبيق حسب الظاهرة محل التفسير. وكيتشر على الجانب الآخر حاول تجنب السببية بالكامل والاعتماد على التوحيد لتفسير الظواهر، لكنه في السنوات الأخيرة تراجع عن تلك الفكرة وبدأ يعتنق رؤية تكاملية تجمع ما بين السببية والتوحيد. النظرية التعددية للتفسير Theory of Pluralism for Explanation. الفكرة التعددية Pluralism حول فكرة التفسير اللي بدأت في الظهور مع نهايات القرن العشرين داخل فلسفة العلم، قائمة على إن افتراض إن التفسير يتطلب تحليل من خلال علاقة واحدة أو عدد محدود من العلاقات، أو إن العلاقات التفسيرية قد يتم تحليلها فقط من خلال نظرية قانون التغطية Covering Law Theory، أو من خلال نظرية السببية Causal Theory، أو من خلال نظرية التوحيد Unification Theory، لكن قد يكون من الخطأ التفكير إن هناك نوع واحد من العلاقات قادر على تحليل العلاقات التفسيرية. الرؤية البديلة هي إن التفسير بيعمل بصور مختلفة في أجزاء مختلفة داخل عباءة العلم، بل حتى وقد يعمل بصور مختلفة داخل نفس المجال العلمي الواحد في أوقات مختلفة. التفسير يستخدم في العلم ويتحقق من خلال تطوير النظريات، لكن ما يتم البحث عنه ليس دائما ثابت في كل العلوم، ولن يمكن الحصول على التحليل الصحيح لفكرة التفسير من خلال الادعاء بأنها عملية ثابتة في كل العلوم، لأن التفسير الجيد لشيء ما إما تتوافر فيه شروط اختبار السببية أو شروط اختبار التوحيد. الصورة التعددية Pluralism لتحليل التفسير بتترك المجال مفتوح أمام المجالات العلمية المختلفة لتحديد ما يمكن أن يعد تفسير جيد داخل هذا المجال. معيار ما يمكن اعتباره تفسير جيد في الكيمياء لا يعد بالضرورة معيار مقبول للتفسير الجيد في الفيزياء، أي إن التحليل الصحيح للتفسير في العلم يعتمد على السياق الذي يتم وضع التفسير بداخله. في الحقيقة توماس كوهن طرح الرؤية دي في ورقة بحثية بعنوان مفاهيم السبب في تطور الفيزياء Concepts of Cause in the Development of Physics، نشرها سنة 1977 حول تاريخ الفيزياء، وادعى فيها إن النظريات المختلفة أو باستخدام اصطلاحه النماذج الفكرية المختلفة Paradigms عادة ما تضع معها المعايير الجيدة لما يمكن أن يعد تفسير جيد. وجادل إن معيار إن علاقة ما من الممكن عدها كعلاقة سببية أيضا بتعتمد على النموذج الفكري العاملة بداخله، وبالتالي مفهوم التفسير والسببية بشكل ما بيعتمد على المجال العلمي والإطار التاريخي اللي بيتم وضعه بداخله. لدعم هذا الادعاء كون ركز على نظرية نيوتن للجاذبية. النظرية لم تقدم آلية بديهية لتفسير الظاهرة، لكن مجرد علاقات رياضية، الأمر اللي دفع البعض للتردد في قبول النظرية مبدئيا، لكن مع مرور الوقت أصبح معيار التفسير داخل المدرسة النيوتينية هو القوانين الرياضية. وإن تم تطوير الفرضيات والتفسيرات الحاكمة لظاهرة الجاذبية بناء على ملاحظات بديهية بدون قوانين رياضية، سيتم رفضها داخل هذا النموذج الفكري، وبالتالي معيار التفسير نسبي للنموذج الفكري الذي يتم التفسير بداخله. علشان كده بالرغم من أن نظرية قانون التغطية فشلت بكل تأكيد في طرح تحليل صحيح لفكرة التفسير بشكل عام داخل العلم، من الخطأ أننا نعتقد أن لا توجد صورة من التفسير ينطبق عليها تحليل نظرية قانون التغطية. هناك بعض التفسيرات على الأقل قريبة مما كان يدور في ذهن هيمبل. الخطأ هو تعميم نظريته على كل حالات التفسير. يبدو إذن أن فكرة كون أقرب للواقع العلمي. الرؤى المختلفة للتفسير هتعتمد على وجهات النظر المختلفة للتفسير والإطار التي وضعت بداخله. وداخل التقاليد العلمية بشكل عام هناك أسباب جيدة للاعتقاد أن فكرة التفسير تعتمد على رؤية الفرد للعالم. على سبيل المثال، بعض المفاهيم المحتملة للتفسير قد تتضمن أخطاء واقعية. مثال بسيط، لو ادعى فرد ما أن التفسير الجيد لابد أن يعتمد دائما على إرادة الله، لكن تم إثبات لاحقا أن لا وجود لكائن خارج على إطار الطبيعة متناهي الوجود أو الله، في الحالة دي معيار التفسير لدى الفرد اشتمل على خطأ واقعي في رؤيته الكونية. وبعض الفلاسفة قد يستخدم جدلية مشابهة لفكرة التفسير القائمة على نظرية السببية. قد يجادلون بأن الفكرة التقليدية للعلاقة السببية هي جزء من الميتافيزياء الخاطئة. لكن العديد من المعالجات الممكنة لفكرة التفسير لن يتم استبعادها بناء على الأخطاء الواقعية. من المهم جدا هنا أننا نحدد مفهوم التفسير بوضوح، لأن هناك تعددية حسب المجال في فهم المصطلح. في بعض المجالات العلمية التفسير مقصود به التفسير التقني للكلمة، وفي بعض الأحيان التفسير رياضي، تفسير كم كبير من التنوع من خلال عدد قليل من العوامل. من الممكن أننا نقول أن نظرية ما تستوعب النتيجة لكنها غير قادرة على تفسيرها، أي أن النظرية قادرة على اشتقاق النتيجة بطريقة ما غير طبيعية، رياضية مثلا في تلك الحالة. لكن في بعض الأوقات الأخرى مصطلح التفسير قد يستخدم بطريقة أخرى في العلم، خصوصا تحت رؤية الواقعية العلمية اللي بتشوف أن العلم بيصف الواقع كما هو، وفي تلك الحالة التفسير بيكون مجرد وصف لكيفية عمل الأشياء، كيف تعمل ظاهرة البناء الضوئي، كيف يعمل تناسخ الحمض النووي. التفسير في تلك الحالات لا يتعدى مجرد وصف ميكانيكية عمل تلك الظواهر دون اللجوء لوصف كائنات أو علاقات أخرى خفية. الفيلسوف فان فراسن في كتابه المهم الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980 أنكر فكرة أن التفسير من الممكن تحليله من خلال علاقة واحدة أو نوع واحد من العلاقات المحددة واحدة وثابتة في كل المجالات، وطور فكرة براغماتية لفكرة التفسير، نظرية مشابهة لفكرة كون، جادل فيها أن ما يمكن عده تفسير جيد يتنوع ويتعدد بناء على الإطار أو السياق. لكن فراسين بيجادل أن التفسير لا يوجد داخل إطار العلم بالمرة، وأن التفكير العلمي لا يحتوي على أي نوع من التقييم للقوى التفسيرية للنظريات المطروحة. لكن التفسير شيء أو ظاهرة يقوم بها الأفراد عندما يستخدموا النظريات العلمية في محاولة للإجابة على أسئلة خارج سياق النقاش العلمي. الرؤى حول موقع التفسير من العلم إما موقع داخلي ضمني في العلم أو موقع مضاد فيه التفسير خارجي مطروح ونسبي بناء على استخدام الأفراد له خارج سياق النقاش العلمي، الموضوع اللي محل جدال ملتهب حاليا في أروقة فلسفة العلم، ولن يتسع المجال للخوض في مناقشة تفاصيله الآن. لكني بشكل عام بميل لرؤية التفسير كموضوع خارجي على العلم، على أي حال، نظرية قانون التغطية The Covering Law Theory سقطت تماماً مع منتصف القرن العشرين كفرضية ناجحة لتحليل كيفية عمل التفسير من داخل العلم. وأصبح الاتجاه السائد في فلسفة العلم الآن إن لا توجد طريقة واحدة عامة لتحليل التفسير من خلال نموذج واحد، علاقة واحدة أو نمط واحد. في كثير من الأحيان نظرية السببية تفسر التفسير، لكن في أحيان أخرى نظرية التوحيد Unification تربط الحالات المحددة بالقوانين العامة أيضا تقدم تفسير. والفكرة العامة هي إن معيار التفسير وطرق تحليله ترتبط بالسياق والإطار للمجالات العلمية المختلفة. الاستدلال بأفضل تفسير Inference to the best explanation هي قاعدة تفسيرية احتمالية طبقا لها عند وجود عدد من الفرضيات المتنافسة لتفسير ظاهرة ما وكلها مقبولة ومناسبة تجريبيا لابد أن نستدل على الحقيقة من خلال الفرضية التي تعطي أفضل تفسير للظاهرة. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جيلبرت هيرمان استخدم المصطلح للمرة الأولى في مقال بعنوان المراجعة الفلسفية Philosophical Review نشر سنة 1965، لكن نفس الفكرة معروفة في علم المنطق بالاستدلال الاحتمالي Abduction. من الشائع في الحياة أننا نواجه عدد من الفرضيات كلها قابلة للتفسير ظاهرة ما، عادة ما بنعتنق الفرضية اللي بتقدم أفضل تفسير للظاهرة. مثلا لو بتزور صديق لك وضربت جرس الباب في بيته ولم يجيب أحد، هناك مجموعة من الفرضيات قد تفسر تلك الظاهرة. 1- صديقك انتابته حالة نفسية وبيعتقد أن هناك قاتل مأجور بيحاول قتله وبالتالي لن يفتح الباب لأحد. 2- صديقك فقد القدرة على السمع. 3- صديقك بيتظاهر أنه ساكن في هذا المنزل لكنه في الحقيقة ساكن في مكان آخر. 4- صديقك ليس في المنزل الآن. في الغالب معظم الناس هتستنتج أن الإجابة الرابعة هي الصحيحة، لأنها بتقدم أبسط تفسير مناسب للبيانات والمعتقدات المتاحة لدينا وقت الحدث. المدافعون عن فكرة الاستدلال بأفضل تفسير بيجادلوا أن الجدليات الاستقرائية inductive في معظمها بتعمل بنفس الطريقة. فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي المعاصر باس فان فراسن في كتابه الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980 طرح مثال لتوضيح الفكرة. لنفترض أني سمعت صوت خدش على جدار المنزل وطقطقت أقدام صغيرة في منتصف الليل. في الصباح وجدت أن الجبنة اللي في المطبخ اختفت. من المبرر جدا أني أعتقد أن هناك فار بالمنزل حتى ولو ما شفتوش بعين. هذا الاستدلال من الممكن وضعه في تلك البنية المنطقية. لو سين إذن صاد، صاد حدث إذن سين. بصورة أبسط، لو هناك فار سيكون هناك خدش وأصوات خفيفة ويختفي الجبن. تم رصد تلك الملاحظات، إذن نستدل على وجود فأر. لكن تأمل المثال التالي، إن كان كائن القط، هذا الكائن من الثدييات، جاك من الثدييات، إذن جاك قط. هذا المثال غير صحيح استنتاجيا، لأن من الممكن أن النتيجة تكون خاطئة حتى وإن كانت المعلومات أو الفرضيات صحيحة. مثلا في الحالة دي جاك كلب مش قط. في الحقيقة دي مغالطة مشهورة في المنطق معروفة بمغالطة تأكيد النتيجة أو خطأ العكس Affirming the consequent. هنفصلها بتوسع أكبر في حلقات سلسلة المنطق. وبنفس الصورة لا يوجد أي تناقض لو افترضت أن لا يوجد فقر في المنزل بالرغم من الأدلة. وبالتالي الاستدلال بأفضل تفسير أيضا غير صحيح استنتاجيا Deductively invalid. بالرغم من النتيجة دي من الصعب جدا أننا نتخيل الحياة بدون هذا النوع من الاستدلال. حتى العلم نفسه مليء بالنماذج اللي يبدو أن الاستدلال بأفضل تفسير بيتم استخدامه فيها للتفضيل بين الفرضيات والنظريات المطروحة. مثلا نظرية التطور أكثر قدرة على التفسير من التنبؤ زي ما شفنا قبل كده، أو النظريات عن أصل النجوم أو باطن الأرض أو الديناصورات. إزاي من الممكن أننا نحدد أيها أفضل بناء على قوتها التفسيرية بدون ملاحظة أو تجريب لتلك الظواهر؟ لكن علشان نكون محددين لابد أن نضع شروط التفسير الجيد أولا. 1- الظواهر المفاجأة من الممكن تفسيرها بالفرضية الصحيحة. 2- التنبؤات باستخدام النتائج التجريبية من الفرضية لابد وأن تكون قابلة للتأكد والاختبار. 3. الفرضيات البسيطة الطبيعية دائما مفضلة. 4. الفرضيات المتوافقة من وجهات النظر الميتافيزيقية مفضلة. 5. التوحيد والتناسق بين الفرضيات واتساع رقعتها التفسيرية دائما مفضل. 6. التوافق مع باقي النظريات العلمية الأخرى أيضا دائما مفضل. الكثير من العلماء بيعتقد أن النظرية الأفضل من الناحية التفسيرية لابد من تفضيلها على النظريات الأخرى المنافسة، وبالتالي قبولنا لمعقولية الممارسة العلمية يفرض علينا قبول معقولية الاستدلال بأفضل تفسير. لو النظرية موضع البحث أشارت لوجود كائنات غير قابلة للملاحظة، قبول صحة النظرية يعني قبول حقيقة وجود تلك الكائنات، وبالتالي الاستدلال بأفضل تفسير يلزمنا برؤية واقعية رياليزم للعلم. مثلا وجود حفريات لعظام ضخمة لا تنطبق عليها مواصفات أي حيوانات حية في الوقت الحالي مع آثار أقدام عملاقة، يفترض وجود أن الديناصورات عاشت على سطح الأرض من في قديم الأزل، أو رصد تقارير لحالات اختطاف الأفراد من قبل كائنات غريبة، مشاهدات لأجسام فضائية UFO sighting، إذن فرضية أن هناك كائنات فضائية. على أي حال فان فراسن نقد فكرة الاستدلال بأفضل تفسير في الصورة العلمية. هعرض عليك جدليتين من نقده. الأولى أدرجها تحت اسم الحجة من اللامبالاة The argument from indifference. الحجة من الممكن عرضها كالآتي: بما أن هناك عدد كبير من النظريات التجريبية الغير متوافقة وجوديا، إذن من غير المعقول أو الجائز أن النظرية الصحيحة تقع بين مجموعة من النظريات التي لابد أن نختار ما بينها. الحجة بتستخدم فكرة وجود تكافؤ تجريبي بين النظريات المتنافسة، وبالتالي النظرية الصحيحة من غير الجائز أن تقع ما بين مجموعة من النظريات الملائمة تجريبيا empirically adequate. الحجة الثانية اللي قدمها فراسن ضد الاستدلال بأفضل تفسير معروفة بحجة أفضل الفرضيات السيئة، اللي ببساطة يجادل فيها أن تفضيل فرضية بين مجموعة من الفرضيات المتنافسة يشتمل على فكرة أن تلك الفرضية قد تكون الأفضل ما بين مجموعة سيئة من الفرضيات في الأساس، بمعنى قد تكون كلها خاطئة. بصورة أخرى الحجة بتتحدى المدافعين عن الاستدلال بأفضل تفسير أن يظهروا كيف من الممكن أن نتأكد أن أي من الفرضيات الأخرى التي لم نعتقد فيها جيدة كالفرضية التي اخترناها. الواقعيين عادة ما بيضطروا لقبول هذا النقد، وبيجادلوا أن العلماء بالفعل لديهم امتياز privilege لتفضيل فرضية على أخرى. هذا التفضيل ناشئ من خلفيتهم المعرفية. اختيار النظرية يسترشد فيه العلماء بمعرفتهم السابقة بالنظريات العلمية الأخرى وطريقة البحث العلمي، اللي بيحدد مجموعة النظريات والفرضيات التي يتم الاختيار ما بينها. وبعد هذا القدرة التفسيرية للفرضية تساعد على اختيار أفضل الفرضيات المتنافسة. الشك الانتقائي selective skepticism. فلسفة الواقعية جدلوا أن أي شخص بيجادل ضد أفكار الواقعية العلمية لابد أن يحدد معياره للتفريق ما بين النظريات المنتقاة أو اللي بيفضلها والنظريات الأخرى المتنافسة معها. لو كان المعيار محدود بالخواص التجريبية للنظرية هيكون هناك عدد كبير من النظريات العلمية المتنافسة من الصعب التفضيل ما بينها. مثلاً هناك عدد كبير من النظريات بيتفق على الملاحظ الآن تجريبيا، لكنها بتختلف حول المستقبل. إذن ما هو معيار الفيلسوف المضاد للواقعية لانتقاء النظرية الأكثر ملائمة تجريبيا؟ يبدو أن أي اعتبارات هيستخدمها هؤلاء الفلاسفة لاستنباط أي النظريات أكثر ملائمة من الناحية التجريبية بالضرورة سيكون غير تجريبي، وبالتالي فلسفة التجريبية بيجادلوا أن اللاواقعيين من أمثال فان فراسين لا يمتلكوا طريقة للفصل ما بين النظريات المتنافسة لاختيار النظرية الملائمة تجريبيا بناء على الأدلة المتاحة، وبالتالي سيكونوا دائما متشككين حتى في شكهم. إذن من الواضح أن الإشكالية الأساسية في الاستدلال بأفضل تفسير مرتبطة بالواقعية العلمية. إلزمنا بوجود كائنات غير ملاحظة في الطبيعة تقر بوجودها النظريات العلمية زي الإلكترونات مثلا. في مثال فان فراسين عن الاستدلال على وجود فأر بالمنزل بعد سماع صوت خربشة واختفاء الجبن من المطبخ لا ينطوي على أي التزام وجودي جديد، لأننا بالفعل بنعتقد في وجود الفئران. قد نختلف إن كان الفأر كان في المنزل أم لا نتيجة الاستدلال، لكننا لن نختلف إن كان هناك وجود للفئران في العالم، على الأقل الأفراد المتزن عقليا. إذن يبدو أن لا توجد مشكلة في الاستدلال بأفضل تفسير، لأن غالب الوقت الاستدلال لن يتضمن التزام وجودي لكائنات جديدة. ما تستعجلش، المثال اللي طرحناه منذ قليل مثلا عن ملاحظة حالات اختفاء للأفراد وأجسام فضائية غريبة يلزمنا بالاعتقاد في وجود كائنات جديدة، الكائنات الفضائية في الحالة دي. لكن بالطبع هيكون هناك فرضيات أخرى منافسة لتلك الفرضية، ضعيفة أيضا من الناحية التجريبية، تفسر حالات الاختفاء دون إلزامنا بالاعتقاد في وجود كائنات فضائية. في الحالة دي قد نكون مضطرين لقبول البدائل التفسيرية الأخرى لمجرد إنها لا تلزمنا بالاعتقاد في وجود نوع جديد من الكائنات. وفيلسوف التجريبية قد يضيف إن الحالة الوحيدة اللي تعد كدليل على الاعتقاد في وجود كائنات فضائية هو رؤية أحدها بالعين المجردة في ظروف تجريبية غير قابلة للشك وقاطعة. طبعا قد يكون من العجيب مقارنة الكائنات الفضائية بالإلكترونات، لأن الإلكترونات من الممكن ملاحظتها الآن من خلال أدوات تجريبية خاصة. لكن الفكرة قائمة في حالة حالات الاستدلال بأفضل تفسير عندما تحتوي على التزام وجودي بكائنات جديدة غير قابلة للملاحظة. على أي حال الواقعيين بيجادلوا إن فان فراسين محتاج يطرح قاعدته للاستدلال الانتقائي للتفضيل ما بين الفرضيات حتى يبرر الكفاية التجريبية، حتى يبرر الملائمة التجريبية empirical adequacy لنظرية ما. إذن لما بنكون أمام مجموعة من الفرضيات المتنافسة حول تفسير ظاهرة ما بنطرح سؤال: هل من المعقول أن نعتقد في التفسير المطروح؟ وهل من العقلانية أن نعتقد في وجود الكائنات اللي بيطرحها التفسير؟ فلسفة الواقعية عادة ما بيعتقدوا إن الاتفاق على أفضل تفسير طالما كان ملائم لتفسير الظاهرة من غير العقلاني عدم الاعتقاد فيه. وعلى الجانب الآخر فلسفة ضد الواقعية وعلى رأسهم فان فراسين بيجادلوا إن لابد أن لا نعتقد في الأفكار الواقعية لمجرد تجنب معاناة اللا عقلانية، لكن لابد من اعتناق أفكارها لأنها بتقدم كل الإجابات المطلوبة عن أسئلتنا المعرفية. في الحقيقة فان فراسين صاغ أفكاره بوضوح أكثر تحت مفهوم معرفي جديد في كتابه القوانين والتماثل Laws and Symmetry اللي نشره سنة 1989، وجادل أنه بيعتقد أن العقلانية Rationality مصطلح إيجاز Permission وليس مصطلح إلزام Obligation، وضرب مثال بالفرق بين القانون البروسي والقانون الإنجليزي. الأول بيحظر أي شيء غير مسموح به بشكل محدد، في حين أن الثاني بيسمح بكل شيء غير محظور بشكل محدد. وجادل أن هناك نوع من التماثل بين الصورتين وفكرة العقلانية. في القانون البروسي العقلانية هي الاعتقاد فقط ما يجبر المرء على تصديقه، أما تحت القانون الإنجليزي يتم عقلنة اللا عقلانية. العقلاني هو الاعتقاد في كل شيء الفرد غير مجبر على الاعتقاد فيه. فان فراسين بيعتقد في رؤية القانون الإنجليزي المعروفة برؤية الطوعية Voluntarism. بكل تأكيد الاستدلال بأفضل تفسير رؤية مهمة، وفي الغالب لا يمكن التخلي عنها للتعامل مع الواقع بعملية. ومع ذلك بما أن الاعتقاد المبرر العقلاني سيعتمد على العملية والبراجماتية في التعامل مع الواقع، إذن لابد من عدم الاعتماد على الاستدلال بأفضل تفسير كقاعدة للتفسير المنطقي للقضايا مجبرون على الالتزام بها. بصورة أبسط، مشكلة فان فراسين هو ادعاء بعض الواقعيين اللي بيقولوا إن الاستدلال بأفضل تفسير هو الطريق الوحيد للحقيقة. لكن فكرة الاستدلال بأفضل تفسير كإمكانية أو احتمالية قد تكون للحقيقة مفيش فيها مشكلة، الرؤية اللي بيعتقد فيها معظم الواقعيين على أي حال. وبالتالي نقد فان فراسين بيصبح موجه ضد فهم الاستدلال بأفضل تفسير كقاعدة للاستدلال Rule of Inference وليست كأحد ممارسات الاستدلال. لما بنتعامل مع كائنات غير قابلة للملاحظة لا يوجد أي نوع من التأكيد من خلال التجريبية يمكن استخدامه كدليل على حقيقة التفسير أكثر من الملائمة التجريبية Empirical Adequacy. لكن الاستدلال بأفضل تفسير يذهب لأبعد من هذا، وفان فراسين رفض الفكرة الواقعية ليس لأنه اعتقد أنها غير عقلانية، لكن لأنه رفض التضخيم في الأفكار الميتافيزيقية المصاحبة للواقعية العلمية. والواقعيين لابد أن يرفضوا أي معتقدات من الممكن أن تتخطى ما يمكن تأكيده بالتجربة. وده بيضعنا على المسار الصحيح من وجهة نظر فراسين لتجنب أي أفكار ميتافيزيقية. فراسين بيقترح أن تكون تجريبي هو أن تعتقد أن التجربة هي فقط المصدر الوحيد للمعلومات عن العالم، لكن الفكرة دي نفسها يبدو أنها غير مؤكدة بالتجربة. فان فراسين في ورقة بحثية بعنوان ضد الواقعية المتعالية Against Transcendental Empiricism نشرها سنة 1994 جادل أن التجريبية لا يمكن اختزالها تحت هذا الشعار، وأن التجريبية هي في الواقع موقف عام تجاه العالم أو رؤية وجودية. تجريبية الفطرة السليمة Common Sense Empiricism. الفيلسوف الإنجليزي المعاصر جون وورل في ورقة بحثية بعنوان صورة غير حقيقية An Unreal Image نشرها سنة 1984 نقد طرح فان فراسين حول الواقعية العلمية والتجريبية، وجادل أن بدون قاعدة للاستدلال زي قاعدة الاستدلال بأفضل تفسير تضعف من عقلانية الواقعية العلمية، إذن لماذا نعتقد فيها؟ وأضاف أن حتى نكون قادرين على فهم العالم من خلال حواسنا نحن غير مجبرين للاعتقاد في وجود عالم خارجي حقيقي، ومع ذلك هذا هو الموقف العقلاني اللي معظم البشر بتعتقد فيه، وهو أن هناك وجود حقيقي للعالم الخارجي. لذا كما تزعم الواقعية فكرة التجريبية البنائية غير صحيحة، لأن الواقعية العلمية ليست أكثر من نظير للواقعية الميتافيزيقية البديهية في إطار الكائنات الغير ملاحظة. الواقعيين بيجادلوا أن السبب الوحيد لقبول فكرة الوجود الحقيقي المجرد لفنجان القهوة اللي قدامي الآن هو التفسير من خلال التشابهات الدائمة Persistent Similarity مع تجاربي السابقة لنفس الظاهرة من قبل، وبالتالي إذا انطبقت الجدلية على كل فناجين القهوة لابد أن تنطبق على الإلكترونات. وإن كان فان فراسين بيتشكك في وجود الإلكترونات لابد أن يتشكك أيضا في وجود فناجين القهوة. الاعتقاد في وجود الأشياء اللي بنتعامل معها بشكل يومي بيساعدنا على تفسير الظواهر اللي بنتعامل معها، وإلا سيصبح العالم بلا تفسير. وبالتالي لماذا لا نطبق نفس القواعد على الكائنات الغير قابلة للملاحظة؟ إزاي هفسر ظاهرة الدخان المتصاعد فوق فنجان القهوة اللي قدامي لو لم أكن أعتقد في وجود الفنجان من الأساس؟ وبالتالي كتير من الواقعيين بيجادلوا أن فان فراسين لابد أنه بيتشكك في وجود أي شيء خارج على وجود عقله حتى الكائنات القابلة للملاحظة، لأنها كلها مفسرة من خلال الانتظام والتكرارية في التجارب اليومية للأفراد. لكن فان فراسين بيقول أنه ليس ضد واقعية البديهة أو الفطرة، وأنه ليس لديه أي شك في وجود فناجين القهوة، الموائد، الأشجار وكل الكائنات والأشياء القابلة للملاحظة. على أي حال، سواء كان موقف فراسين التشكك أم لا من الأشياء القابلة للملاحظة، موقفه في نظريته المعرفية يجعل الواقعية البديهية بتفتقر إلى أي مبرر، وبالتالي فان فراسين لابد أن يقدم تفسير لفكرته، لأنه يبدو أنه بيعتقد أن واقعية البديهة Common Sense Realism خالية من المعتقدات الميتافيزيقية. لكن إنكار وجود بيانات الإدراك الحسية Sense Data غير كافي لإنشاء رؤية واقعية ميتافيزيقية عن العالم من خلال البديهة أو الفطرة على الأقل بنفس الصورة اللي بيعتقد فيها فلسفة الواقعية البديهية من أمثال وورل. فان فراسين أخذ موقف مختلف تماماً عن فلسفة الواقعية، وأراد أنه يبدأ بحثه المعرفي داخل إطار العالم الخارجي، بدلاً من البدء من محاولة إثبات وجود العالم الخارجي نفسه، بنفس الصورة اللي بيعتنق بيها فلسفة الظاهرية Phenomenologists الاعتقاد في وجودهم داخل عالم موجود حقيقي كنقطة انطلاق عامة للبحث في طبيعة هذا العالم، بدلا من الشك في وجود العالم ذاته. الأشياء اليومية واضحة، وبالتالي لا يحتاج المرء لصنع استدلالات للإيمان في وجودها. يبدو أن الجدل ما بين الواقعية العلمية وفان فراسين هيقودنا مرة تانية للجدل الفلسفي الميتافيزيقي حول الموجودات وحقيقتها، اللي ناقشناه بتفصيل كبير في حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة، واللي بيعد أحد النقاشات الفلسفية اللي أعطت الفلسفة سمعة في بعض الأحيان غير طيبة بين العوام. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي الشهير لقاءات قريبة من النوع الثالث Close Encounters of the Third Kind، اللي كتبه وأخرجه المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرغ سنة 1977. الفيلم في الحقيقة كان مشروع طويل لسبيلبرغ، بدأ في العمل عليه سنة 1973، وبميزانية نسبيا صغيرة الفيلم حقق نجاح منقطع النظير في الولايات المتحدة وعالميا على المستوى النقدي والجماهيري، وتم ترشيحه لعدد كبير من الجوائز الدولية. وسنة 2007 اختارته مكتبة الكونغرس الأمريكية كواحد من أهم الأعمال الفنية والإبداعية الأكثر تأثيرا في الثقافة الغربية، وتم حفظه في السجل الوطني للأفلام National Film Registry. من خلال قصة الفيلم حاولت أرسم لك صورة خيالية لموقف فيه الاستدلال بأفضل تفسير قد يقود الأفراد العقلانيين لاستنتاج خاطئ. الضوء الساطع في السماء والأجسام الطائرة الغريبة في السماء ظواهر من الممكن تفسيرها بأكتر من طريقة، ولو طبقنا قاعدة الاستدلال بأفضل تفسير زي مجادل فراسين اللي قبل القاعدة طالما إنها لم تلزمنا بوجود كائنات جديدة، في الحالة دي هنرفض فرضية إن الأجسام دي أطباق طائرة لأنها بتلزمنا بالاعتقاد في وجود كائنات خارجية غير قابلة للملاحظة على الأقل وقت صياغة الفرضية. لكن في الحقيقة بالرغم من إن الاستدلال بأفضل تفسير عملية بديهية وطبيعية بالنسبة للعقل البشري، إلا إنها قد تكون لنتائج غير حقيقية أو متسقة مع الواقع في بعض الأحيان. ودلوقتي فكر في النظريات والتطبيقات العلمية اللي بتصبغ واقعك اليومي. يا ترى إيه هو دور العلم في حياتنا؟ وصف بنية العالم؟ أم أيضا تفسير الواقع؟ لكن أي تفسير؟ الأسباب أم الغايات؟ وكيف نفسر طبيعة التفسير؟ هل هناك فرق بين التفسير والتنبؤ؟ وهل فعلا الاستدلال بأفضل تفسير طوق نجاة إشكالية التفسير؟ أم إنه مغالطة تبعدنا عن الحقيقة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنعود للبحث مرة تانية في أدلة تأكيد ونفي النظريات العلمية والطرق الرياضية المبتكرة للاقتراب من الحقيقة العلمية. عن الأدلة، التأكيد، نظرية الاحتمالات، نظرية الطبيعة الإجرائية، واحتمال بيشان، هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.